يضلونه بأجنحتهم إذا سافر. فغاب الهدهد وبقي مكانه الذي يظله من الشمس، فلذلك سأل عنه فتفقده لذلك. وهذا إسرائيليات. المهم أن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يعني ينظر في حال الطير وفيها القائمة بأمورها، فلم يجد الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد، هل هو يعني موجود أم كان من الغائبين؟ ما لي لا أرى الهدهد بينكم أو في مكانه الذي وضع مخصص له، هل هو تنحى عنه لجهة أخرى أم غاب، أم غاب عن عن عن عن المكان الذي كان ينبغي أن يكون فيه من غير استئذان ومن غير أن يخبرني بذلك. فطبعا وجدوه غائبا، قال لأعذبنه، والله لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بعذر و يعني قضية واضحة تجعلني أعذره بها، يأتيني بسلطان مبين ببرهان ودليل على أنه له في هذا الغياب نفع أو فائدة أو عذر يمنعني من أن أوقع به العقوبة أو القتل. قيل تعذيب أن ينتف ريشه كله أو يذبحه ويقتله. فمكث الهدهد أو فمكث الهدهد، مكث ومكث كل قراءة سبعية غير بعيد، لأن المكان كله في المنطقة ما هو بعيد كثير. فجاء الهدهد وقال إني أحطت بما لم تحط به، إني أحطت بما لم تحط به. لما تعلم الهدهد شيئا من جغرافية اليمن وأماكنها كان نبي الله وملكه يجهله، جاء الهدهد ووقف وقفة الشجاع أمام سليمان ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، ولم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا يدل على قيمة العلم وعلى فضله. طير حقير يقف أمام نبي الله وملكه ويقول إني أحط بما لم تحط به، عشان تعلم شيء لا يعرف هذا النبي وهذا الملك. فالعلم أمره عجيب، أمر العلم عجيب. ولم يكن منه إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، لأن هذا الذي أتى به عذر، أيوة سلطان واضح، أيوة قال إني أحطت بما لم تحط به، جئت لبلد ورأيت شيء أنت لم تأتيه ولم تعرفه، إني وجدت وجئتك من سبأ، أي بمكان سبأ وهو موضع في اليمن معروف إلى الآن، بنبأ بخبر له شأن يقين لا كذب فيه ولا خرافة، هو شيء واقع. وجئتك من سبأ بخبر له شأن، أيوة أيوة. فنسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، ثم قال وجئتك من سبأ، أي بموضع سبأ، بنبأ بخبر عظيم يقين لا كذب فيه ولا تحريف. هذا الخبر هو إني وجدت امرأة تملكهم، وجدتهم تملك يملكون عليهم امرأة، وأوتيت من كل شيء. قالوا من كل شيء ما من شأنه أن يعطى الملوك، ولذلك هذا عام يقصد به الخصوص، لأن ما معقول كل شيء عندها. من كل شيء ما من شأنه أن تعطاه، كما قال تدمر كل شيء، أي مما من شأنه أن تدمر، بدليل فأصبحوا لا يرى مساكنهم شيء، لكن ما مسلط عليها التدمير. إذن هي أتيت من كل شيء مما من شأنه أن يعطى الملوك ويقووا به إني وجدت امرأة تملكهم. ملكوا عليهم امرأة، كان أبوها ملك عليهم فمات فملكوها. بعدين هنا وقفة مع تمليك المرأة في الإسلام، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طيب في شيء اسمه الإسلام والدين، وفي شيء اسمه ناس يعني يحكمون قوانين وضعية. فالإسلام لا يجعل للمرأة الخلافة ولا الإمامة، واختلف العلماء هل لها أن تكون قاضيا أو تكون مسؤولة عن بعض المسؤوليات التي هي غير عمومية. اختلف العلماء، فمنهم من قال لها ذلك أن تكون قاضيا أو قاضية، وأن تكون مديرة في الأمور التي تحسنها، أما الإمامة والخلافة فهذا لا بد فيها من الرجال. النساء لا يصلحن للولاية العامة، لأن النساء ناقصات عقل ودين. أيوة، لأن النساء ناقصات عقل ودين. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وليس الذكر كالأنثى، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر كالأنثى، ولكن إذا كانت إدارة نساء نضع عليها امرأة بدون تردد، تكون امرأة تدير النساء سواء كانت مدرسة أو إدارة فيها نساء نضع عليها امرأة، أما تكون المرأة تدير الرجال، والله يقول الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم الرجال على بعض النساء وبما أنفقوا من أموالهم. لكن المشكلة إذا كان الرجل ينفق من مال المرأة فالأمور تتغير. أيوة، فلذلك الأمور إذا غيرناها تتغير، بدلا من أن الرجل ينفق على المرأة تكون المرأة تنفق على الرجل، طبعا ستتغير القوامة، كل شيء بحقه، والقاعدة الغنم بالغرم. لذلك قال وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. أيوة، فالحقيقة الله جعل الرجال قوامين على النساء بما أعطاهم الله من القوة ومن العمل ومن الجهد ومن الإنفاق. الإنفاق، فإذا كان الرجل لا يرضى يشتغل والمرأة هي اللي تشتغل، إذن القضية تغيرت، القوامة نقصت. القوامة ضعفت، فلازم تتغير الأمور. فلذا المرأة لا تكون لها الإمامة العظمى، وإن احتاج لها تشتغل، وإن احتاج لها تدير نساء، أما أن تدير امرأة الرجال فهذا خلاف الأولى. ينبغي أن لا يدير الرجال إلا الرجال، كما أنه إذا كانت نساء بمفردهن الأولى أن تديرهم امرأة صالحة، كما قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وليس هذا نقص للمرأة ولا عيب لها، هذا الله خلق الخلق وهو المتصرف، وجعل المرأة لها أكبر مهمة في الحياة وهي الإنجاب. لا يوجد شيء في الدنيا أهم من الإنجاب، لأنه إذا توقف الإنجاب فني العالم، فهي أكبر شيء تقوم به أن تمدنا بالأنفس. فإذا جعلناها في غير مكانها ضيعنا الأمة وقللنا النسل ووضعنا الأمور في غير مواضعها. ذلك الذي يجعل الأمم أقوية هو الكثرة. ما في شيء يقوي الدول مثل أن يكثر الأفراد. إذا كثر الأفراد كثر الأذكياء، كثر الأطباء، كثر المهندسون، الطيارون، المزارعون، السواقون، فقوي البلد، فأصبح لا يمكن أن يوصل إليه، وكثر الإنتاج فأصبح أقوى بلد. ولذلك البلاد الفقيرة الضعيفة لما كثرت على طول دخلت في الأمم المتحدة بحق الفيتو لكثرة الأفراد. ذلك قال له: ولولا رهطك لرجمناك. وهم الآن يقالوا تحديد النسل وتحديد كل خوف من أن يكثر الناس، لأن إذا كثر الناس خطر. لذلك الله هو الرزاق، الله هو الرازق، الكون رزقه على الله. فالذي يحدد النسل خوف من الجوع هذا يخاف على علاه. الله يرزق كل وكل ما كثر الناس كل ما كثر الرزق، لأن الله يرزق الناس، كل ما زاد الناس كل ما زاد الرزق، وإذا قل الناس يقل الرزق، لأنه هو الذي يأتي بالأرزاق. فذلك قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن وجدت امرأة تملكهم، وهذا طبعا قبل الإسلام، ونبينا قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، والإمامة لا تكون إلا للرجال. أما إذا كانت امرأة مع نساء أو في جهة وجعلت على قضية أو على شريحة فهذا الأمر أخف، ولكن الأولى أن تكون المرأة على النساء لا على الرجال، لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. المرأة لا تسافر لحالها، الرجل يسافر لحاله. الرجل يمكن يسافر لوحده ما يهمه، المرأة إذا سافرت وحدها عصت الله. الرجل يمكن يخرج من بيته متجمل ومتعطر، المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فعصت ربها. لذلك المرأة جوهرة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، فهي في بيت زوجها أو أبيها أو ابنها أو أخوها. وأوتيت من كل شيء، أعطاها الله من كل شيء، قوة هائلة عندهم، ولها عرش سرير للملك عظيم، قوائم زبرجد أو ذهب، أمر عجيب. وجدتها، يقول الهدهد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هؤلاء كفرة، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، فلعلة ذلك صدهم وأبعدهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: ألا يسجدوا لله. كان الأولى بهؤلاء أن يكون سجودهم لله الذي يخرج الخبأ المخبوء في السماء والأرض، ينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالخصب والخير والمعادن، ويأتي بكل شيء كما قال له خزائن السماوات والأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، هذه مخزونات الكون يخرجها لنا تنفعنا في دنيانا وأخرانا إذا عملنا بطاعة الله فيها، ويعلم ما يسرون ويعلم ما تخفون أو ما يخفون وما يعلنون. كان الأولى أن يكون السجود لمن هذه صفاته، وأن لا يكون السجود للشمس، لأن الشمس هي مخلوق خلقه الله، وهو الذي يجعله يأتي ويأتي ومسيرة. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. إذا لا مهرب إلا بالصدق والإيمان، لأن ما أخفاه العبد يعلمه الله، وما أعلنه يعلمه الله. إذا أين المهرب؟ بالصدق والإيمان. النجاة بالصدق والإيمان. الله لا إله إلا هو، الله المعبود بحق، لا معبود بحق سواه، رب العرش العظيم، العرش الكون بالنسبة للعرش كحلقة في فلا. هنا قال موسى للهدهد سننظر، قال سليمان للهدهد، قال سليمان للهدهد سننظر، أي سنتأمل في قولك، في قضيتك التي جئت بها، أصدقت فيها أم كذب، أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، اذهب به فألقه، جواب الطلب أو فألقه استئناف. ثم تولى عنهم، خليك قريب منهم تسمع كلامهم ولا يروك، فانظر ماذا يرجعون، ماذا يقولون في الجواب، وكيف موقفهم معه، وماذا وصل فيهم. الهدهد أمر عجيب، ولذلك قال إنه كان مكلف بيعرف لسليمان بعد الماء، لأن عنده بصر حاد، إذا نظر في الأرض يعرف بعد الماء. نعم. ولذلك نهي عن قتله، لا يؤكل الهدهد، لا يجوز قتله. نعم. فسمعها قالت لقومها يا أيها الملأ، وشمعتهم، إني ألقي إلي كتاب كريم من رجل عظيم، إن هذا الكتاب أسلوبه يعني رائع، وينبي على أن الذي أرسله إنسان عظيم. هي كانت امرأة عجيبة وإدارتها متقنة، امرأة كافرة لكن كانت تتقن الإدارة، ولذلك أصول الإدارة موجودة في كلامها وفي أسلوبها وفي عملها. أول شيء استشارت، جمعتهم واستشارتهم، ثم فهمت وعلمت أن هذا الأسلوب أسلوب راقي، وعلمت أن الذي يأتي منه الأسلوب الراقي لإنسان الراقي. ثم قالت إنه من سليمان، أي إن هذا الكتاب من سليمان، وإن الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي، ألا تتكبروا وتترفعوا علي، وأتوني مسلمين منقادين لما أمرتكم به. وهذا الأسلوب مع اختصاره يدل على القوة، ويدل على الفهم، ويدل على أن وراءه ما وراءه. إنه من سليمان الكتاب، وإن المكتوب في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تتكبروا ولا تتجبروا ولا تبطروا ولا تخالفوا وأتوني منقادين. ثم جمعتهم وقالت يا أيها الملأ، انتهى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل القصة إن شاء الله من الغد إن أكرمنا الله بالحياة. ما حكم السؤال والاستعاذة عند المرور بآية رحمتنا وعذاب في الصلاة المفروضة؟ يكون في الصلاة النافلة الاستعاذة والطلب في النافلة، أما الصلاة المفروضة فوقتها لا، في السجود أسأل الله، أما في غيرها فالصلاة لا يكلم فيها. ممكن أن يزار هذا المكان، يمكن أن يزار هذا المكان، لكن لا يزار للعبادة، يزار للتمشية والفسحة. يمكن واحد يزور اليمن ويجد يرى يشوف مأرب وآثارها وفيها حضارة قديمة، لأن التبابعة في اليمن لهم حضارات قبل آلاف السنين، ولذلك قال أهم خير أم قوم تبع، لهم حضارة في اليمن عريقة قبل آلاف السنين، عشرات آلاف السنين، ولها آثار موجودة لا زالت المعالم. فيمكن واحد يزورها، لكن لا يزورها بنية السنة فيبتدئ، يزورها أنه إنسان يمشي في الأرض يسيح، لكن إذا مشى أنه لأجل السنة يبتدئ لأجل العبادة. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، لا يسافر أحد لبقعة لأجل العبادة إلا لمكة أو المدينة أو بيت المقدس. نعم. أما إذا أراد أن يتعبد، يتعبد في المساجد الموجودة في بلده. نعم.